من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.